بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نستكمل الحديث عن حال الحرمين أيام الترك العثمانيين، ثم كيف تحول حاله في عهد الملك عبد العزيز. وحنا نستدل بهالشيء لدحض دعاوى تسييس السعودية للحج ونقض الدعوة الشريرة إلى تدوير الحرمين. يشهد محي الدين رضا وهو ابن أخ الشيخ محمد رشيد رضا على حال الحرمين أيام الأتراك العثمانيين. ومحي الدين رضا يورد هذه الشهادة في كتاب رحلتي إلى الحجاز، يقول: كان يسود الحجاز كله حالة من الفوضى والاضطراب والسلب والنهب في أيام الحج، ويقول لك إن الحجاز أمسى شبيها بنار متقدة، لذا كان كل حاج يعتقد أنه لن يعود سالما إلى دياره، فيوصي ويودع ويستسمح الناس، فهو إن أمن شر اللصوص لم يثق أنه سيأمن من طغيان الوباء الذي في الحجاز، الذي يجعل الطريق إلى مكة أشبه بساحات حرب تمددت فيها الجثث بعد انتهاء المعركة. هذا أيام الدولة التركية قبل حكم الملك عبد العزيز. ومثل هذا يخبرك به الأمير شكيب أرسلان في كتابه الارتسامات اللطاف، يقول لك: حدثني بعض الأشراف الهاشميين من أولاد أمراء مكة أنفسهم أنهم كانوا في القرى التي لهم حول الطائف يوصدون أبوابهم ليلا ولا يفتحونها لأي طارق كان، خيفة الغيلة وحذرا من سطو النصوص. وحدثني الجميع، يقول الأمير شكيب، أنهم كانوا لا يقدرون على التجول إلا مسلحين. وهذا وجه مكة المؤرخ حسين باسلامة وقد أدرك حكم الترك للحرمين، يخبرك في مقال له نشر في مجلة الكويت والعراقي في الثلاثينات، يقول: وضع الأتراك بين جدة ومكة نحو 30 قلعة صغيرة محكمة، كل قلعة محشوة بالجنود لحماية سير القوافل التي تحمل الحجاج والأموال بين جدة ومكة. ومع ذلك هو يقول لا يصل الحاج إلى مكة إلا تحت صليل السيوف وطلقات البنادق ورمي المدافع، وكثيرا ما تنهب الأموال وتسفك الدماء. ثم يقول: وبين مكة والمدينة 11 محطة تركية، وفي كل محطة آبار وعساكر ترك، فعندما يصل الحجاج لمحطة من المحطات يهجم عليهم اللصوص وقطاع الطرق ويطلقون عليهم الرصاص ليرهبوهم، فيأمرهم بجمع المعلوم من حق السماح لهم بالمرور من تلك الطريق، فإن امتنع أحد من الحجاج سلبوه وضربوه وربما قتلوه. يقول حسين بسلامة في نفس المقالة: وهذا يحدث في كل محطة تركية من تلك المحطات، والحكومة التركية لا تحرك ساكنا. يذكر لك الشيخ عبد العزيز الرشيد مؤرخ الكويت في مجلة الكويت والعراقي شهادة من ذهب إلى الحج أيام الحكومة التركية العثمانية، فيقول هذا الشاهد: كنا نمشي ليلا وقد طاب لنا المسير رايحين الحج، وآنسنا البدر بسنائه، فما شعرنا إلا وشياطين من الإنس قد هجموا علينا على حين غرة، وملأوا أرجاء الفضاء صياحا وتهويلا، وأشعلوه بنار بنادقهم التي أخذت تنزل على رؤوسنا نزول الصواعق المحرقة، فأطار القلوب وأوهن القوى، فما انتهت المعركة إلا بعد أن قتل هذا وجرح ذاك وكسرت يد هذا وتحطمت ساق ذاك من أخواننا الذين رافقونا في الطريق. يقول: فأصبحنا بأيدي أولئك البغاة نهبا مقسما، هذا وحامية الترك معنا مرافقة للحاج الشامي والحاج المصري. هذا ما كان من الأحوال الأمنية في الحجاز أيام الترك ومن بعدهم الشريف قبيل دخول الحجاز مظلة الحكم السعودي، وهي كما ترى أحوال غاية في الفوضى الضاربة والأمن المنعدم والأمان المفقود، وهو الحال الذي استمر قرون عديدة مع كل الحكومات المتعاقبة. السؤال الآن: ما هو حال الحجاز والحرمين بعد أن امتد إليها أو تفيأت بظلال الحكم السعودي؟ الملك عبد العزيز اختصر لك الجواب على هذا السؤال حينما رد على تساؤل وجهه إليه السياسي الكبير في الثلاثينات الأستاذ محمد حسين هيكل. هيكل هذا المؤرخ والسياسي المصري اللي توفي سنة 1956. هيكل كان يسأل الملك عبد العزيز سنة 36، يقول له: كيف ضبط أمن الحرمين والحجاز؟ فأجاب الملك عبد العزيز قائلا، يقول: نحن جئنا هنا فوجدنا أمنا مضطربا فوطدناه، ووجدنا شيوخا لهم عاداتهم وشبانا لا سلطان لهم، فعالجنا أمر الشيوخ لننزع بالحسنى ما خالفوا فيه الدين من العادات، وأتحنا للشباب الفرصة لتأييد الفكر الإسلامية الصحيحة. انتهى كلام. وهذه مجلة المنتقد الجزائرية تشهد في موسم حج 1343 وتقول: تفيد الأنباء أن السلطان عبد العزيز، لأنه كان قبل أيام يطلق عليه السلطان، أن السلطان عبد العزيز آل سعود لا تزداد حكومته إلا رسوخا في الحجاز لماذا؟ بسبب ما أقام من العدل ونشر من الأمن في تلك الربوع التي طال عهدها بها. وهذه مجلة الصراط السوي الجزائرية تشهد في موسم حج عام 1352 فتقول: أما موضوع الأمن في الحجاز فقد أصبح البحث فيه أو ذكره من الأمور التي لا تحتاج إلى بيان أو دليل، فهي ظاهرة كالشمس في رابعة النهار. فبعد أن كانت هذه البلاد محتلة ومختلة أصبحت بفضل الله تعالى حرما آمنا لا تقلق راحته وصفه مكدرات ولا مقلقات، بل أصبح الأمن في هذه الديار مضرب الأمثال، حتى شمل السهل والجبل والمقيم والضاعن، وأصبح من أيسر اليسير على وفود بيت الله الحرام أن يؤدوا فريضة الحج دون أن يزعجهم مزعج أو يكدر عليهم أحد، لأن المسؤولين عن العناية بأمور الحج اللي هي الحكومة السعودية يقدمون كل مساندة، هذه تقول المجلة، وكل تعظيم لتوفير راحة الحجيج واستدباب رفاهيتهم وتسهيل أمورهم في حلهم وترحالهم. ويقولون: أصبح في استطاعة الحاج من أي طريق جاء أن يسير متنقلا من أطراف البلاد لا يزعجه شيء ولا يتحرش به إنسان، فيذهب ما بين المدن الحجازية نهارا أو ليلا، راكبا أو ماشيا، ضاعنا أو مقيما، فلا يجد من يعترض طريقه أو يتعدى عليه أو يتعدى على أمواله أو على متاعه، عكس ما كانت عليه الحالة قبل الحكم السعودي. هذا هكذا تقول المجلة. فالحج الذي لم يكن مستطاعا من قبل لما كان يلقاه الحاج من الظلم والاعتداء أصبح في حكم ابن سعود سهلا ميسورا، وهذا كله من توفيقات الله وتسهيلاته جلت قدرته، ثم بفضل عناية جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. طيب، بعد هذا واستتباب الأمن والسهر على راحة الحجيج من قبل الحكومة السعودية، وأصبح في مقدور كافة الناس خاصتهم وعامتهم أن يؤدوها آمن مطمئنين في رفاء المعيشة والصحة التي لا مثيل لها، يشهد مؤرخ الكويت عبد العزيز الرشيد في مجلته الكويت العراقي في 1931 يصف لك حال الحرمين وقت الملك عبد العزيز، وهو مبهور ومأخوذ بما أصبحت عليه حالة، فيقول الرشيد: ما علمت مدة إقامتي في تلك الديار المقدسة أن جناية وقعت إلا وعثر عليها، ولا أخذ من أحد شيء إلا ورد إليه سريعا بعد فضيحة ذلك الخائن السارق على رؤوس الأشهاد، وبعد أن ينزل عليه العقاب بما يستحقه. يقول الرشيد: تسقط العصا في الحجاز من يد صاحبها والكيس من جيب مالكه، فلا يتجرأ أحد على أخذه بل ولا على لمسه أو تنحيته من مكانه ابتعادا عن التهمة وفرارا من المسؤولية، فيبقى ما سقط على وجه العراء كأنه محاط بسور من الرهبة متين إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه بنفسه. هذه كلها حقائق يقصها كثير من زوار بيت الله في ذاك الوقت على عهد الملك عبد العزيز، ويسردونها كما يسردون القصص التي وقعت عليهم أو سمعوها ممن لا يشكون في صدقهم. هذا هو حال الحرمين، وهذا ما يدحض تلك الدعاوى في السابق وتدحضها اليوم الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة السعودية في أرض الحرمين وخدمة ضيوف الرحمن. مع السلامة.